لا نزال خلال أيام هذا الشهر المحرم، ويستحب الإكثار من الصيام في شهر الله تعالى المحرم، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على الإكثار من الصيام عموما في هذا الشهر، ويخص من بينه صيام عاشوراء، ويؤكد على أن يصوم المرء عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، يعني يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يصوم يوما بعده معه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين. ولا شك أن الصوم له فضل عظيم، خاصة في هذه الأيام هو سهل على الناس، فإن هذه أيام شتاء، والفجر يؤذن متأخرا والمغرب يؤذن مبكرا، فيعني أصبح من السهل جدا على الإنسان بأن يصوم. وقد جاء في بعض الآثار: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وكان السلف رحمه الله تعالى يفرحون بالشتاء لأجل الإكثار من الصيام، فهو ليس فيه عطش بسبب أنه يعني الأمر فيه سهل، ما في حر شديد. وكذلك أن الأمر فيما يتعلق بطول فترة الصيام، الأمر في ذلك قصير جدا، فيستطيع الإنسان أن يصوم قربة إلى الله.